الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع الأحاديث المباركة العظيمة التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله جل وعلا وما يقرب إليه سبحانه. وأعظم ما تكون فيه المجاهدة الصلاة، ولا سيما الصلاة المكتوبة. قد تقدم معنا في هذا الباب في أول حديث من الأحاديث التي ساقها فيه، الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الولي أو الأولياء، وفيه يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمجاهدة، مجاهدة النفس، مجالها واسع، لكن أعظم ما تكون فيه المجاهدة الصلاة التي هي عماد الدين، التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في شأن الصلاة، فرضها ونفلها، ترغيبا فيها وحثا عليها وبيانا لفضلها وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ومما جاء في هذا الباب هذا الحديث، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكما ذكر هنا قال: ومن أهل الصفة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال: ومن أهل الصفة. لابد أن ننتبه ما تعني هذه الكلمة لتعلق بما يأتي. من أهل الصفة يعني من الفقراء، ما عنده شيء. الصفة هي حجرة صغيرة إلى جانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأوي إليها الفقراء، يزيد العدد فيها ويقل حسب الوافدين والقادمين. فالذي يأوي إلى هذه الغرفة أناس فقراء ما عندهم شيء، والصحابة ممن عندهم يسار وشيء من الطعام الزائد عن حاجتهم يأتون به إلى أهل الصفة ليسد حاجتهم، فهم أناس فقراء. وربيعة هذا رضي الله عنه من هؤلاء، وكان قد شرفه الله عز وجل بخدمة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف عظيم أكرمه الله سبحانه وتعالى به. فكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، بفتح الواو وهو الماء الذي يستعمل في الوضوء، أما بضمها فهو الوضوء نفسه. قال فآتيه بوضوئه وحاجته. حاجته مفرد مضاف، أي حاجاته ما يطلبه عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان دائما في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، حسن الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، أن يكافئه على إحسانه في خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال سلني، قال سلني اطلب ماذا تريد. الرجل فقير، لا ليس عنده بيت ولا عنده مركب ولا عنده شيء من متاع الدنيا، ومن أهل الصفة من الفقراء. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني وهو في حاجة وفي فقر، ما فكر إطلاقا في شيء من أمور الدنيا ولا خطرت بباله، مع أنه في أشد الحاجة، لا بيت ولا مسكن ولا مطعم ولا مركب، رجل فقير ما خطر بباله شيء من متاع الدنيا، ما قال أريد بيتا ولا قال أريد ناقة ولا، وهو في أشد الحاجة. قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، همة عالية عالية للغاية. قال أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، ما هناك شيء آخر تحتاج إليه أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، ما أريد أي شيء، لا أريد أي شيء، والمقصد أي من متاع الدنيا، لا أريد إلا رفقتك في الجنة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمنا أجمعين برفقة نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكرمنا أجمعين برفقة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، يعني ما أريد إلا هذا. انتبه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أن الجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وهذا موطن الشاهد، تحتاج إلى جهاد. الجنة سلعة غالية ولا تنال إلا بمجاهدة، مجاهدة للنفس، فجاهد نفسك على العمل على طاعة الله، وخاصة كثرة السجود. فقول أعني على نفسك بكثرة السجود هو حث على المجاهدة، مجاهدة النفس على العمل الصالح، وخاصة كثرة السجود الذي هو حال شريفة للعبد، وهي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، المراد كثرة الصلاة، المراد كثرة الصلاة والعناية بها، وأول ما تكون العناية بالصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة التي كتبها الله على العباد في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة، كم فيها من سجدة؟ 34. هذا السجود الذي في الصلاة المكتوبة، فإذا ضم إلى ذلك النوافل، وضم إلى ذلك حظ من صلاة الليل، وضم إلى ذلك ما يتيسر من النفل المطلق، يكثر الإنسان من السجود، فإن كثرة السجود من الموجبات من الموجبات موجبات دخول الجنة والنجاة من النار. وهذا السجود وهذه الصلاة هي من أعظم العون على العبد على الخيرات الأخرى وأنواع الطاعات، مثل ما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها معونة للعبد، وأيضا الصلاة كما أن فيها معونة فإنها أيضا كافة وفيها مزدجر، تكف الإنسان عن الآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة ناهية ومعينة، فيها عون وفيها نهي، تعين على الخير وتنهى المصلي المحافظ على الصلاة عن الشر. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية لهذا الرجل، هذا الصحابي الجليل الذي أراد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، إذا كنت تريد هذه المنزلة فأقبل على الله بكثرة العمل وخاصة كثرة السجود، كثرة السجود الذي هو أشرف أحوال العبد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث الحث على الإكثار من الصلاة، وأنه يوجب القرب من الله تعالى ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: واسجد واقترب. حاصل المعنى في هذا الحديث أن كثرة الصلاة والعناية بها من موجبات، بل من أعظم موجبات دخول الجنة. فهذا الرجل الذي سأل المرافقة، مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، حثه النبي على الإكثار من الصلاة والعناية بها فرضها ونفلها، والعناية بها فرضها ونفلها. فالصلاة هي من أعظم موجبات دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واسجد واقترب، أي بسجودك يعظم قربك من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث عشر عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: سبب رواية ثوبان لهذا الحديث أن معدان بن طلحة قال: أتيت ثوبان فقلت: أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سأله فسكت، ثم سأله الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود. الحديث. وفي آخره: فلقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ثوبان رضي الله عنه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخل به الجنة، وهذا نظير السؤال الذي تقدم من ربيعة بن كعب، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. وتجد في هذا وفي سؤالات كثيرة ترد من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها حول الجنة والنجاة من النار، هي همتهم وهي رغبتهم وهي غاية منيتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك الأعرابي إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقول أنت ومعاذ ما أحسن مثله، قال فماذا تقول؟ قال أقول اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال نحن حولها ندندن، حولها ندندن، يعني حول الجنة سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار، الصلاة نصلي طلبا للجنة والنجاة من النار وطلبا للفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وكلما عظم حظ الإنسان من هذه الصلاة عظم حظه من القرب والنجاة. فثوبان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، يفيد ذلك قصة السؤال التي جاء أوردها الشارح، وهي أن معدان بن طلحة سأل ثوبان قال أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب العمل إلى الله، فسكت ثم سأله فسكت، ثم سأله الثالثة قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود. إذن قصة الحديث توضح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان عليك بكثرة السجود جاءت بناء على ماذا؟ على السؤال، على سؤال سأله ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخل به الجنة، قال أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود. وهذا الجواب نظير الجواب الذي تقدم في حديث ربيعة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما يترتب على السجود، على كل سجدة يسجدها العبد من فضل وثواب عند الله، قال فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة، كل سجدة يسجدها العبد هي رفعة لدرجاته عند الله عز وجل، وهي في الوقت نفسه حط من خطيئاته. ولهذا الصلاة فيها تنقية للعبد، فيها تنقية، فيها تطهير للعبد من الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان هذه التنقية التي تكون في الصلاة للعبد من ذنوبه أرأيتم لو أن نهرا جاريا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درن شيء؟ هل يبقى في الجسم شيء من الوسخ؟ لو كان أمام بيتك نهر جاري وكل يوم تدخل وتغسل جسمك 3-5 مرات في هذا النهر، هل يبقى في هذا الجسم شيء من الوسخ؟ سيبقى دائما نظيفا. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات 5، أي في تنقيتها للعبد من ذنوبه. فالصلاة وكثرة السجود في حط للخطايا، في تكفير للسيئات، في غفران للذنوب. الصلاة أعظم أبواب الغفران، أعظم أبواب غفران الذنوب الصلاة، ولهذا جاء طلب الغفران في كل أعمال الصلاة، في كل أعمال الصلاة جاء في طلب الغفران. أول ما تستفتح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا الاستفتاح. وفي الركوع ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، ففي الركوع فيه استغفار، الدعاء الوحيد الذي ورد في الركوع، الركوع تعظيم للرب، لكن الدعاء الوحيد الذي ورد فيه طلب المغفرة رب اغفر لي، هذا في الركوع. والسجود ورد فيه هذا، ورد فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله آخره علانيته وسره. وفي الرفع من الركوع، في الرفع من الركوع أيضا ورد الاستغفار في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، وفيه يقول اللهم اغسلني من خطاياي أو اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، هذا في الرفع من الركوع. وفي الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وقبل السلام اللهم إني ظلمت نفسي، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الصلاة كل أفعال الصلاة فيها استغفار، وهذا يستفاد منه فائدة مهمة تتعلق بالصلاة، أن الصلاة أعظم أبواب الغفران وحط الأوزار وغفران الذنوب وتكفير السيئات. وهذا الحديث فيه دلالة على ذلك، قال إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نعم. قال المصنف رحمه الله الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله بسر بضم الباء وبالسين المهملة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره. طول العمر هذا أمر ليس للعبد فيه يد، والعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن العبد يتخذ الأسباب، ومنها سؤال الله طول العمر في الطاعة، وأن يجعل كل زيادة في العمر زيادة في الخير، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، ويتخذ الأسباب. والطاعات والبر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر، من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه بيان الخيرية، بما تنال الخيرية، بما يكون الناس من خير الناس وأفضلهم. يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله، لأن هذا الذي على صلاح واستقامة بطول العمر يكثر العمل، بطول العمر يكثر العمل، تكثر الصلاة، يكثر الصيام، تكثر الصدقة، تكثر تلاوة القرآن، يكثر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك، يكثر العمل لأنه مستقيم على طاعة الله. فإذا طال عمره كثر عمله، إذا طال عمره كثر عمله، وإذا كثر عمله علت درجاته في الجنة. ولهذا من الخير الذي يشرف الله سبحانه وتعالى به العبد أن يطول عمره في طاعة لله، أن يطول عمره في طاعة لله وحسن تقرب إليه سبحانه وتعالى. قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. مفهوم المخالفة للحديث ماذا؟ أن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وهذا جاء في رواية، جاء في بعض روايات الحديث قال وشركم من طال عمره وساء عمله، وشركم من طال عمره يمتد به العمر ويطول لكن في سوء عمل والعياذ بالله. ووجه الشاهد من الحديث للترجمة التي هي المجاهدة، مجاهدة النفس، أن العبد ينبغي أن يستعمل عمره في الطاعة، وأن يسأل ربه أن يعينه على الطاعة وأن يجاهد نفسه على الطاعة حتى يكون ازدياده في العمر ازديادا في ماذا؟ في طاعة الله واستكثارا من الخير. وكل ساعة يمتد بها عمره يستكثر فيها من الخير ويحرص على عمارة وقته في طاعة الله. وفي سير بعض السلف، وهذه ذكرت في سيرة غير واحد من أئمة السلف من الصحابة والتابعين، يذكر في ترجمته أنه لو قيل له إن ملك الموت ببابك جاء أي لقبض روحك، ما كان عنده زيادة عمل من حفظه لوقته، ما كان عنده زيادة عمل من حفظه لوقته. فالعبد ينبغي أن يكون حافظا لوقته مجاهدا لنفسه في طاعة الله، وكلما امتد به العمر امتد به الخير والعمل الصالح، فكان بذلك من خير الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: فضل طول العمر إذا أحسن فيه العمل. وفي بعض الروايات: وشركم من طال عمره وساء عمله. نعم. قال المصنف رحمه الله: الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. والحديث متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر رضي الله عنه. وقد غاب عمه عن قتال بدر، لم يتيسر له، ولما يكن ممن شهد بدرا، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. ليرين الله ما أصنع أي ليظهرن ويعلمن الناس ما الذي سأصنع. وهذا عزم منه ووعد صادق بينه وبين ربه أن يبلي في هذا القتال البلاء العظيم، أن يبلي في هذا القتال البلاء العظيم. قال: ليرين الله أي ليظهرن الله عز وجل ذلك للناس، ويعلمون بهذا البلاء الذي حصل منه في هذا القتال للمشركين. في رواية أخرى: ليرين الله أي لا ينظرن الله ويرى الذي أصنع في هذا القتال. وهذا وعد وعزم صادق بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يبلي البلاء العظيم في ذلك القتال، وفعل رضي الله عنه ما وعد به. يقول: لما كان يوم أحد انكشف المسلمون. وتعلمون أن في غزوة أحد كانت الدولة في وفي أول القتال للمسلمين، حتى إن المشركين فروا وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، فحصل من الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النزول من الجبل حماية لظهر المسلمين، لما رأوا أن المشركين فروا وأن المسلمين بدأوا بجمع الغنائم ظنوا أن الأمر ماذا انتهى فنزلوا، فانتبه بعض الفرسان من المشركين لهذا الذي حصل فجاءوا من الوراء وحصل ما حصل. من فهنا قال أنس بن النضر: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم إلى للقتال، فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد، الجنة وربي النظر، إني أجد ريحها من دون أحد، إني أجد ريحها من دون أحد. وهنا نقول أن أنس رضي الله عنه، أنس بن النضر، فعلا وجد ريحة الجنة حقيقة، أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك تثبيتا له فيما عزم فيه ووعد ربه وصدق في وعده مع الله سبحانه وتعالى، وجد ريحها حقيقة، مثل ما قال: إني أجد ريحها من دون أحد، وجد ريحها أي حقيقة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني هذا الذي صنعه أنس بن النضر ما استطعته، يعني ما يستطع، عمل عظيم جدا وبلاء عظيم. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وكل ذلك ما ثناه عن المواصلة على ما وعد به ربه سبحانه وتعالى حتى قتل. قال: ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد وبذل المرء نفسه في طلب الشهادة والوفاء بالعهد. نعم. قال المصنف رحمه الله: 16 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. والحديث متفق عليه. قوله: ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. ثم أورد هذا الحديث حديث عقبة الأنصاري رضي الله عنه فيما يتعلق بمجاهدة النفس في الصدقة والبذل في سبيل الله، وقد جاء نصوص كثيرة في الحث على الصدقة والترغيب فيها. وهذا الحديث عجيب للغاية، عجيب للغاية في حال الصحابة وبذلهم وإنفاقهم في سبيل الله. يقول عقبة رضي الله عنه: لما نزلت آية الصدقة، لما نزلت آية الصدقة، غير واحد من المفسرين قالوا إن المراد بهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. لما نزلت هذه الآية في الصدقة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لها، وأنها تطهير وزكاة، تطهير من الذنوب وزكاة نماء في الخير، وهذا فيه أن الصدقة تطهر العبد وتنقيه، وفي الوقت نفسه أيضا تزيد الخير فيه وتنميه، ففيها هذا وهذا، فيها التطهير وفيها التنمية للخير، لأن التطهير الذي والتنقية في قول تطهيرهم، والزيادة في الخير والنماء في تزكيهم، ففيها هذا الفضل العظيم. لما نزلت هذه الآية بعض الصحابة ما عنده أصلا شيء، ما عنده شيء يتصدق به، فماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى السوق واشتغلوا حمالين يحمل للناس المتاع، وهو يحمل هذا المتاع يريد أن يحصل شيئا يتصدق به، ما عنده شيء، ما عنده شيء، فقير ما عنده شيء. لما سمع هذه الآية أثرت فيه وجاهد نفسه، فذهب واشتغل حمالا يحمل، مثل ما قال النووي في شرح الحديث، قال نحامل أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، ويتصدق بها. فهذا فيه مثال عظيم جدا من واقع الصحابة رضي الله عنهم، من واقع فقراء الصحابة، الصدقة بماذا؟ الصدقة بشيء يبذله في يومه، يحمل متاع الناس على ظهره حتى يعطوه شيئا من المال أو الطعام فيذهب ويتصدق به. سبحان الله، يعني اشتغل حمالا أصلا لا لنفسه وإنما ليتصدق به، وهذه عجيبة جدا، لو تتأمل هذه عجيبة للغاية، يشتغل وهو من نيته أن يحصل شيء من المال ليتصدق به، ليتصدق به. قال كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، في بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف، فجاء تصدق بشيء كثير، فقالوا أي المنافقون قالوا مراء، هذه الصدقة رياء. الرياء ينبع من أين؟ من القلب، والقلب ما حد يطلع عليه، القلب لا يطلع عليه، الرياء يتعلق بالنية، والنية في القلب، فلما يقال مراء هذا شيء في القلب، لأن الآن عمل ظاهر، جاء بصدقة وقدمها، هذا عمل ظاهر. لما قالوا مراء يتحدثون عن قلبه، وقلبه في صدره لا يرونه، فهم أهل بهت وكذب، أهل النفاق، أهل بهت وكذب، وأيضا في أهل تعدي وظلم، جمعوا هنا بقوله في قولهم مرائي بين البهت والكذب وماذا؟ والتعدي والظلم، تعدي وظلم في حق هذا الصحابي الذي قدم هذا المال يرجو ما عند الله، سمع هذه الآية أثرت فيه فجاء بمال كثير وتصدق به، وجاء في بعض الروايات أنه أخرج شطر ماله صدقة. قالوا مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، قد يكون هذا الصاع مثل الذين تحدث عنهم عقبة يحامل حتى ماذا، فقد يكون الصاع أجرة حصلها في ذاك اليوم لحمله متاع بعض الناس، وجاء بهذا الصاع يتصدق به، بذل جهده وجاهد نفسه وجاء بهذا الصاع يتصدق به. فقال المنافقون إن الله لغني عن صاع هذا، الذي جاء بالكثير لمزوه بالرياء، والذي جاء بالقليل قالوا الله غني عن صاعه، الله غني عن العالمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلمزوه قالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، زكاهم الله عز وجل، شهد لهم بالإيمان والطاعة والصدقة، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا، مثل هذا الذي جاء بماذا؟ بصاع. وهذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة تسمى الفاضحة لأن الله عز وجل فضح فيها المنافقين وكشف مساوئهم ومخازيهم، ولهذا تجد في السورة في كشف مخازيهم آيات كثيرة مبدوءة بقوله ومنهم ثم تذكر صفات، وتجد آيات كثيرة مثل هذه الآية الذين وتذكر صفات للمنافقين. والله عز وجل عرفنا بصفات المنافقين لماذا؟ هل فقط لنعرف؟ لا، حتى نحذر ونتقي كل صفة من صفات هؤلاء ونحذر منها أشد الحذر، لأن الله عز وجل ذكرها في مساق الدم لهم وبيان قبح ما كانوا عليه تحذيرا للعباد من صفات المنافقين وأعمالهم. وأفادت الآية أن من أعمال المنافقين ماذا؟ اللمز والسخرية والاستهزاء بالمؤمنين والاستهزاء بالمتصدقين ورمي الناس بالرياء وغير ذلك من وسائل وأساليب الطعن التي هي من صفاتهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لما نزلت آية الصدقة، قال الحافظ: كأنه يشير إلى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله: وجاء رجل فتصدق بصاع وكان تحسن. نعم، هذا ذكر غير واحد من المفسرين وشراح الحديث أن المقصود بقوله لما نزلت آية الصدقة قالوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قال رحمه الله: قوله وجاء رجل فتصدق بصاع وكان تحصيله له بأن أجر نفسه على النزع من البئر بصاعين من تمر، فذهب بصاع لأهله وتصدق بالآخر. وفي هذا أن العبد يتقرب إلى الله بجهده وطاقته وحسب قدرته واستطاعته. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،